يقول في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصحيح أي صحيحين؟ المؤلف دائما يطلق في الصحيح وهو في مسلم هذا الحديث. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. كلمة عظيمة هذه. احرص، الحرص معناه بذل الجهد والاعتناء بالشيء على ما ينفعك في أمور دينك أو أمور دنياك. والإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما نافع، يعني الأعمال اللي يعملها الإنسان إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، الضار على كل حال محذر منه، والنافع مأمور به، وما لا ينفع ولا يضر، نعم، لا فيه أمر ولا نهي، لكن العاقل يشح بوقته وعمره أن يبذله فيما لا نفع فيه ولا ضرر. ثم هذا الذي ليس فيه نفع ولا ضرر في حد ذاته في الغالب لا بد أن يكون وسيلة إلى أي شيء؟ إلى ما فيه نفع أو ضرر، وحينئذ يأخذ حكم الغاية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أعرفتم الآن؟ فالأفعال التي يفعلها العبد لا تخلو من ثلاث حالات: إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: احرص على ما ينفعك. طيب، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام علق الحكم على ما ينفع، فما كان أكثر استيعابا لهذا الوصف فهو أولى، يعني ما كان أنفع فهو أولى. فإذا اجتمع عندك أمران أحدهما أنفع من الآخر، فأيهما تأخذ؟ فبأيهما تأخذ؟ تأخذ بالأنفع. إذا قال لك قائل: أين الدليل؟ نقول: قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفع. لو قال هذا ما قال احرص على أنفع الأشياء، قلنا إن الحكم إذا علق على وصف كانت قوة الحكم بحسب ذلك الوصف، فكلما يقوى فيه النفس كان الحرص عليه أولى وأكثر، أولى وأكثر. احرص على ما ينفعك. طيب، حرصت على ما ينفعني، هل أعتمد على نفسي؟ لا، ولهذا قال: واستعن بالله. وهذا أمر مهم، لا يمكن أن تنال مقصودك إلا